فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة للشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة النساء بعد أن بين الله سبحانه وتعالى فيما سبق من آيات كثيرا من الأوامر والنواهي والمحرمات والمباحات، عقب ذلك ببيان جانب من مظاهر فضله على عباده ورحمته بهم في تلك الأحكام وغيرها، ثم بين سبحانه حقوق الرجال وحقوق النساء وما يجب لكل فريق نحو الآخر، ثم دعا الناس إلى عبادة الله وحده وإلى التحلي بمكارم الأخلاق. وبعد أن نظمت السورة والمجتمع الإسلامي هذا التنظيم الداخلي السليم، أخذت في تحذير المؤمنين من عدوهم الخارجي، وأطلعتهم على ما يضمره لهم أهل الكتاب من كراهية وبغضاء، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن المنافقين، فكشفت عن أحوالهم الذميمة وطباعهم القبيحة ونفوسهم المريضة، وحذرت المؤمنين من مكرهم وكذبهم، وأمرت المؤمنين بحسن الاستعداد للقاء أعدائهم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. محطتنا الثانية في هذه الحلقة وهي ضمن فقرة القراء العاجم، هنا قراءة للقارئ لقمان حكمة عبد الرحيموف، وهو من قراء دولة طاجكستان، يقرأ القرآن بشكل جيد بالإضافة إلى تحدثه باللغة العربية. نستمع إلى تلاوته من سورة البقرة. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة وهي ضمن فقرة القراء العاجم للقارئ لقمان حكمة عبد الرحيموف من قراء دولة طاجكستان، بارك الله له فيما حفظه من قرآن. استمعنا إلى هذه الآيات وهي من سورة البقرة. في هداية هذه الآيات كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شديدي الحرص على دخول اليهود في ساحة الدين الجديد، طامعين في انضوائهم تحت لوائه، لأن دينهم أقرب الأديان إلى دينهم في تعاليمه ومبادئه وأغراضه. فقص الله في هذه الآيات على المؤمنين من أنبائهم ما أزال به أطماعهم وأيأسهم من إيمانهم بذكر ما كان يحدث من أسلافهم مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام بين آن وآخر من تمرد وعناد وجحود وإنكار. فلا عجب إذن في إعراض الحاضرين عن هدى الله الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعارضة والاستكبار دأبهم ورثوهما من أسلافهم الذين كانوا يحرفون ويبدلون ويكابرون، وهم يشاهدون الدلائل الحسية تترى بين يدي موسى عليه السلام، فأحرى بهم أن يجحدوا دينا دلائله عقلية وآياته الكبرى معنوية، وهي القرآن الكريم بما اشتمل عليه من تشريع فيه سهولة وتيسير للناس، وفيه فصاحة أعجزت فصحاء العرب عن محاكاته. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. القرآن الكريم كلام الله تعالى، ذكر للعالمين وتذكرة للمتقين، له في كل حزب وآية نور وهداية. نتواصل معكم أيها الكرام في هذه الحلقة ومع فقراتها إلى المحطة الثالثة وهي تلاوات المساجد، ونقدم فيها قراءة من سورة الصافات من الآية 15 إلى الآية 98، تلاوة للقارئ عبد الرحمن الشبل. من تلاوات المساجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. صدق الله العظيم. من تلاوات المساجد هذه التلاوة للقارئ عبد الرحمن الشبل. استمعنا إلى الآيات من سورة الصافات، وفي هداية الآيات إثبات البعث بعد الموت يعقبه الحشر والجزاء، ووصف حال فيها وصف حال المشركين يوم الجزاء ووقوع بعضهم في بعض، ووصف حسن أحوال المؤمنين ونعيمهم، وتذكرهم ما كان يجري بينهم وبين بعض المشركين من أصحابهم في الجاهلية، ومحاولتهم صرفهم عن الإسلام. ثم انتقلت إلى التمثيل لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة الرسل من قبله، وكيف نصر الله رسله ورفع شأنهم وبارك عليهم، مبينا خلال ذلك شيئا من فضائلهم وقوتهم في دين الله، وما نجاهم الله من الكروب التي حفت بهم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى الفقرة الثالثة والمحط الرابعة والمحطة الأخيرة معنا في هذه الحلقة، وهي التلاوات التعليمية. معنا اليوم إن شاء الله قراءة تعليمية للشيخ أيمن رشدي سويد، وهو أحد أشهر معلم التجويد والقراءات في العالم، كذلك له برامج تعليمية عديدة. نستمع إلى هذه التلاوة له من سورة الحديد. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم.